بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. وموت ما يعيش في الماء، وصلنا إلى هنا. وموت ما يعيش في الماء وموت ما يعيش في الماء، وصلنا إلى قوله: وموت ما يعيش في الماء. قال: وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده، كالسمك والضفدع تمام والسرطان. قال: وموت ما يعيش في الماء. ما المراد بما يعيش في الماء؟ قال العلماء: هو ما يكون مولده واستقراره ومثواه في الماء، وسيذكر ذلك المصنف قريبا. وموت ما يعيش في الماء فيه في الماء، يعني موت الذي يعيش، موت حيوان يعيش في الماء، مات في الماء. لا يفسده، أي لا ينجس الماء، كالسمك والضفدع والسرطان. هذه أشياء، حيوانات تولد في الماء واستقرارها كذلك في الماء، فإذا ماتت في الماء لا تنجس الماء، لا تنجس الماء. وقال الشافعي رحمه الله: يفسده، يعني ينجسه، إلا السمك، لما مر. قوله لما مر أراد ما تقدم معنا في الدرس السابق، أن الإمام الشافعي رحمه الله لما قرر أن التحريم لا بطريق الكرامة، أن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة، آية النجاسة. وهنا الضفدع والسرطان كل منهما يحرم أكله، فإذا كان يحرم أكله إذن فهو منجس، لأن تحريمه لا بطريق الكرامة، فهو نجس وبالتالي نجس. وطبعا رد المؤلف عليه في الدرس السابق، قال: ولنا أنه مات في معدنه، ولنا أن ما يعيش في الماء مات في معدنه، يعني مات في مقره، مات في المكان الذي يعيش فيه وفي المكان الذي ولد منه. ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة، كبيضة حال مفحها دما، يعني صار حكم هذا الذي صار، هذا الذي يعيش في الماء ويولد في الماء ومات في الماء، صار حكمه كحكم بيضة انقلب المح والصفار، الصفار الذي داخل البيضة، صار حكمه حكم بيضة انقلب صفارها إلى دم، انقلب صفارها إلى دم. فهذه البيضة، لو أن بيضة انقلب صفارها إلى دم، حملها إنسان وصلى فيها، صلى وهو حامل لتلك البيضة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. لما؟ قال: لأن النجاسة التي هي الدم في معدنها ما زالت مستقرة في معدنها، لم تخرج، يعني بخلاف ما لو صلى مثلا وفي جيبه زجاجة صغيرة، إناء صغير فيه دم، فلا تصح صلاته، لأن هذا الدم الموجود في الإناء ليس في معدنه، ليس في مكانه. نعم، كذلك هذا الدم الذي يجري في عروقنا هو في مقره، في معدنه إلى، فما دام لم يخرج لا يعطى له حكم النجاسة. إذا لنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال يعني انقلب مفحها يعني صفارها دما. قال ولأنه لا دم فيها، يعني هذه الثلاثة التي ذكرها سابقا السمك والضفدع والسرطان وكذا سائر ما يعيش في الماء، كل ما يعيش في الماء نعم لا دم فيها، ولأنه لا دم فيها إذ الدموي لا يسكن الماء. هذا تعليل الدموي يعني ماء الحيوان الذي فيه دم لا يسكن الماء، والدم هو المنجس يعني الدم المسفوح هو المنجس نعم. قال الشيخ في فتح القدير ابن الكمال قال هذا التعليل هو الأصح. الشيخ المرغناني رحمه الله ذكر لنا تعليلين، التعليل الأول قال أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة، التعليل الثاني قال لأنه لا دم فيها إذ الدموي لا يسكن الماء. فالشيخ قال هذا التعليل هو الأصح. لما؟ قال بخلاف ما قبله فإنه يستلزم أنه لو مات سبع في البر لا ينجس لأنه مات في معدنه. الشيخ رحمه الله لما قرر أولا قال أن السمك والسرطان والضفدع لما قال علة عدم تنجيسهما للماء أن كل منهما مات في مقره، وعلى وبناء على ذلك كل حيوان يموت في مقره وفي مثواه لا ينجس، وعليه السبع أي حيوان آخر غير السمك لو مات في البر، السبع يعيش في البر، فلو مات سبع في بر في البر إذا هذا السبع لا ينجس. ليه؟ قال لأنه مات في مقره نعم. وهذا خلاف الأصل، لذلك التعليل الثاني الذي ذكره الشيخ المرغناني رحمه الله ولأنه لا دم فيها إذ الدموي لا يسكن الماء والدم هو المنجس. قال الشيخ المرغناني رحمه الشيخ في فتح القدير هذا التعليل هو الأصوب والله أعلم. قال وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن، وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح. يعني وإذا مات التقدير الكلام إذا مات ما يعيش في الماء كالسمك السرطان الضفدع، إذا مات ما يعيش في الماء مات في غير الماء كحوض من خل أو حوض من عصير أو إناء كبير فيه لبن ونحو أي مائع طاهر كان مجموعة مات فيه حيوان من الحيوانات التي تعيش في الماء ماتت في غير الماء، ما الحكم؟ قيل غير السمك يفسده لانعدام المعدن، يعني لو مات سرطان أو ضفدع في إناء من الخل في إناء من العصير ينجس هذا الإناء كله. وهو وهذا القول هذا القول هو رواية عن الإمام أبي يوسف رحمه الله، هو رواية عن الإمام أبي يوسف. وقيل لا يفسده لعدم الدم، وهذا التعليل الذي ذكره الشيخ المرغناني التعليل الثاني وهو الذي صححه الشيخ فتح القدير. قال وقيل لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح، يعني حيوان مائي مائي المولد والمعاش، حيوان مائي المولد والمعاش مات في الماء أو مات في مائع طاهر غير الماء الصحيح أنه لا يفسده سواء كان سمكا أو غير سمك، وذلك لعدم الدم. ثم قال والضفدع البحري والبري فيه سواء، الضفدع البحري والبري فيه سواء. إيش يعني فيه؟ يعني في الحكم المذكور سابقا وهو عدم تنجس الماء بموته فيه، سواء، يعني لا خلاف بينهما في الحكم. طبعا كيف يميز الضفدع البري من الضفدع البحري؟ نعم، قيل أن البحري الضفدع البحري ما يكون بين أصابعه سترة غشاء كي يساعده على التجديف وكي يساعده على السباحة، أما الضفدع البري فلا يوجد في بين أصابعه هذا الغشاء الرقيق لأنه لا يحتاج إليه. وقيل البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن. إذا عندنا قولان في الضفدع البري، قيل أن الضفدع البري إذا مات في الماء يفسد الماء، وقيل أنه لا يفسده وهو ملحق بالضفدع البحري. ثم قال وما يعيش في الماء، يعني أراد أن يبين لنا من هو ما هو الحيوان الذي يعيش في الماء. قال وما يعيش في الماء ما يكون تولده ومثواه في الماء. إذا ما يعيش في الماء، يعني تقدير الكلام ما يعيش في الماء هو ما يكون تولده، هو ما يكون تولده ومثواه في الماء. إيش يعني مثواه؟ يعني مستقره وإقامته. مثواه يعني المستقره وإقامته، مستقره وإقامته. الله. قال وما أي المعاش، ما حكم الآن بعد أن ذكر ما يعيش في الماء، ما هو مائي المولد والمعاش، ذكر أول شيء حكم ما هو مائي المولد والمعاش، الآن ذكر حكم مائي المعاش فقط وليس مائي، يعني لا يولد في الماء يولد في البر. قال ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد يفسد الماء، وذلك كالبط والإوز والدجاج ونحوهما. فالبط الدجاج لا يعيش في الماء، الدجاج لا يعيش في الماء، ولكن كالبط والإوز كل من البط يولد في البر ويعيش في الماء. فإذا مات في الماء فمات في بركة من الماء، نعم، نجس هذه البركة إذا كان الماء قليلا، أما إذا كان الماء كثيرا ولم يظهر أثر هذه النجاسة، يعني لم تتفسخ فيه ويظهر أثرها، فإن الماء لا ينجس. طبعا كما مر معنا سابقا حكم المائعات الطاهرات كحكم الماء، يعني إذا ماتت بطة في حوض من العصير وهذا الحوض قليل أقل من 10 في 10 تنجس مطلقا، ينجس هذا السائل الطاهر مطلقا، أما إذا كان في حوض كبير لا ينجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة. ثم قال والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، يعني الماء المستعمل في رفع حدث أصغر، في رفع الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان حدثا صغيرا أو كبيرا لا يجوز استعماله مرة ثانية في طهارة الأحداث. انتبه، قيد الشيخ رحمه الله أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، تقييده بقوله في طهارة الأحداث كأنه يشير إلى أن الماء المستعمل يجوز استعماله في طهارة الأنجاز، وهو الصحيح. يعني لو أنني توضأت وجمعت هذا الماء المستعمل الذي توضأت به جمعته في إناء وكان عندي ثوب فيه قليل من الدم، فغسلت هذا الدم بهذا الماء المستعمل في رفع حدث أو في طهارة من جنابة، ما حكمه؟ يطهرها، يطهر هذا الثوب المتنجس بهذا الدم. نعيد فنكرر: والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله. هما الشافعي ومالك يقولان إن الطهور ما يطهر غيره مرة بعد أخرى، كالقطوع. كالقطوع إيش يعني؟ كالقطوع يعني لو أنك وصفت شيئا، لو أنك وصفت شيئا بأنه قطوع، هذا المراد بقولهم كالقطوع. لو أنك وصفت شيئا بأنه قطوع، ماذا تفهم من قولك، أو ماذا أفهم أنا من قولك إن هذا الشيء قطوع؟ هذا اللفظ يدل على أن القطع يتكرر منه مرة بعد مرة بعد مرة هكذا. كذلك إذا وصفنا الماء بأنه طهور فهو على وزن قطوع، فإنه يدل على أنه يطهر مرة بعد مرة بعد مرة. ولكن هذا الكلام المنسوب إلى الإمام الشافعي غير صحيح، الإمام الشافعي رحمه الله. أما عند الإمام مالك أنا لا أعلم ما الحكم، أما الإمام الشافعي رحمه الله الماء الطهور إذا طهرنا به استعملناه مرة واحدة، توضأنا به مرة واحدة، يصير ماء مستعملا وهو غير صالح لا لطهارة بعد ذلك، يعني لا لرفع حدث ولا لتطهير متنجس، لا يستعمل إلا في التنظيف لا في التطهير. هذا مذهب الشافعية في هذا، في هذه المسألة. يعني الشافعي في الماء المستعمل يشارك الحنفية في أنه لا يرفع حدثا مرة ثانية، ويخالفهم في أنه لا يطهر متنجسا. الحنفية يقولون الماء المستعمل يطهر المتنجس. وقال زفر رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله: إن كان المستعمل متوضئاً، إن كان المستعمل لهذا الماء متوضئاً، يعني كان على وضوء وأراد تجديد الوضوء فقط، فهو أي الماء المستعمل في هذه الطهارة ما حكمه؟ طهور. لما كان طهوراً؟ لأنني أنا الآن متوضئ وأردت أن أتوضأ مرة ثانية، لا عن حدث ولكن هكذا أريد تكرار الطهارة، ما حكم هذا الماء؟ قال زفر وأحق للشافعي: هو ماء مطلق. ليه؟ قال لأنني لم أزل، أو لأنه لم يزل بهذا الماء حدث، والذي يؤثر في الماء ويجعله ماء مستعملا لا يطهر هو أننا رفعنا به حدثا، وبالتالي أنا لم أرفع به حدث لأنني متوضئ إذا وعليه، فهذا الماء يبقى مطلقا. طبعا الصحيح المعتمد عندنا وسيأتي هذا الكلام أن هذا الماء، أن الماء، أن لو كنت أنا الآن متوضئا، كنت أنا الآن متوضئ وتوضأت على هذا الوضوء، توضأت على هذا الوضوء في غير المكان الذي توضأت فيه بالوضوء الأول، يعني توضأت في مكان وبعد مدة توضأت وضوءا ثانيا قبل أن أحدث من الوضوء الأول، عندنا المعتمد أن الماء الماء الثاني ماء مستعمل، ماء مستعمل. أما لو أنني توضأت وضوءين في مكان واحد ولم أفعل بالوضوء الأول طاعة ولم أفعل بالوضوء الأول طاعة، يعني توضأت ثم توضأت وضوءا ثانيا بعده مباشرة، الماء الثاني غير مستعمل. ليه؟ لأن الوضوءين كانا في مكان واحد. أما إن توضأت وأفعلت طاعة بعد هذا الوضوء كأن أصلي ركعتين سنة الوضوء، بعد أن انتهيت من ركعتين سنة الوضوء توضأت مرة ثانية يكون الماء مستعملا، لأنني أحدثت أو لأنني فعلت بالوضوء الأول طاعة. إذا نعود، وقال زفر وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، إن كان المستعمل بكسر الميم، إن كان المستعمل للماء متوضئا فهو أي الماء طهور، وإن كان محدثا يعني وإن كان المستعمل للماء محدثا فهو أي الماء الذي استعمله طاهر يعني في نفسه غير طهور يعني لغيره، فهو طاهر غير مطهر. لما كان طاهرا غير مطهر؟ قال لأن العضو أي عضو المستعمل للماء أعضاء الوضوء يعني لأن أعضاء الوضوء طاهر حقيقة، طاهرة حقيقة ليس عليها نجاسة من دم ونحوه، لأن العضو طاهر حقيقة وباعتباره يعني وباعتبار كون هذه الأعضاء أعضاء المتوضئ طاهرة حقيقة يكون الماء طاهرا، يكون الماء طاهرا لأنه لم تزل بهذا الماء نجاسة حقيقية، لكنه نجس حكما يعني لكن عضو المحدث أنا عندما أحدثت هذه الأعضاء أعضاء الوضوء نجسة حكما، نجسة حكما. لما كانت نجسة حكما؟ قال لكنه نجس حكما. أيوة، هذه الأعضاء كانت نجسة حكما لأن الحدث بالأصل كما قال الفقهاء الحدث له حكم النجاسة، الحدث له حكم النجاسة من حيث أنه يمنع الصلاة. أنا لو كان معي دم، لو كان معي ورقة محمل ورقية منديل، معي منديل وهذا المنديل فيه دم وجعلته في جيبي وصليت، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة غير صحيحة، إذا النجاسة التي كنت أحملها منعتني من الصلاة. وكذلك عندما أحدثت هذا الحدث منعني من الصلاة، فحكم الحدث حكم النجاسة من حيث أن كل منهما يمنع من الصلاة. فأنا عندما أحدثت قد حلت نجاسة حكمية أو معنوية في أعضائي. فلما أنا أزيلها بهذا الماء أتوضأ أزيل هذه النجاسة بهذا الماء. وقد جاء ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال في الحديث إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه من جميع بدنه حتى تخرج من تحت أظفاره. فهذا دليل، هذا دليل أن في أعضاء المحدث ماذا يوجد؟ يوجد فيه نجاسة حكمية أو معنوية. نعيد العبارة من أولها. قال وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن العضو طاهر حقيقة وباعتباره يكون الماء طاهرا، لكنه نجس حكما. قال وباعتباره يكون الماء نجسا يعني وباعتبار كون هذا العضو متنجسا بنجاسة حكمية يكون الماء نجسا. واضح الكلام مولانا؟ الله. قال فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين، فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. يعني ما هو الشبهان؟ شبه الطهارة وشبه النجاسة. فباعتبار الشبه الأول، فباعتبار الشبه الأول وهو شبه الطهارة، يكون الماء طاهرا مطهرا. وباعتبار الشبه الثاني وهو تنجس أعضاء المحدث بالنجاسة المعنوية، يكون الماء نجسا. فإذا حكمنا على الماء بواحد من الشبهين نكون بذلك قد أهملنا، أبطلنا الشبه الآخر. فما هو الأولى؟ الأولى إعمال الشبهين ولو بوجه من الوجوه، إعمال الشبهين بوجه من الوجوه أولى من إعمال أحدهما وإبطال الآخر. فلذلك عملنا بالشبهين عن طريق إسقاط الطهورية عن الماء وإبقاء الطهارة. أنا خايف كن عقدت المسألة أكثر من وضحها، يعني ما عقدت المسألة، واضحة المسألة. يعني نبدأ نرجع نقرأها من أولها. وقال زفر وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله: إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور، لأن العضو طاهر حقيقة، وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما. وباعتباره يكون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. جيد. وقال محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: هو طاهر، هو يعني الماء المستعمل، هو يعني الماء المستعمل طاهر يعني في نفسه، غير طهور غير مطهر لغيره، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب التنجيس. المراد بالطاهر الأول الماء، والمراد بالطاهر الثاني الجسد، لأن ملاقاة الماء للجسد لا توجب التنجيس، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب التنجيس، إلا أنه أي هذا الماء الذي توضأنا به، إلا أنه أقيمت به قربة طاعة فتغيرت به صفته. أيوة، يعني أنا عندما أتوضأ كما ذكرت في الحديث الذي ذكرته الآن قبل قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إذا توضأ المؤمن خرجت خطاياه من جميع بدنه حتى تخرج من تحت أظفاره. فدل هذا الحديث أننا إذا توضأنا ماذا حصل؟ أزيل، خرج مع هذا الماء، خرجت معه مع هذه الغسلات نجاسة وقذارة هذه الذنوب، هذه الذنوب فأثرت هذه الذنوب، أثرت في وصف الماء. فأنا عندما نويت الطهارة، نويت الوضوء، فعلت قربة، فهذه القربة عندما فعلتها أزالت ظلمة الذنوب والآثام فأثرت على وصف الماء، فلم يكن هذا الماء طيبا. قال كمال الصدقة، كمال الصدقة يعني كما أن مال الصدقة تغيرت صفته لما أقيمت به قربة، مال الصدقة تتغير صفته لما تقام به قربة. أنا عندما أتصدق هذا المال الصدقة في الواقع هو طهرة للمال، مالي قد تكون في بعض الشبه في مالي، أنا عندما أتصدق أطهر مالي بهذه الصدقة. لذلك لم تحل الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، لأن هذه الأموال كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أوساخ أموال الناس، ولكن مال الصدقة طاهر في نفسه بدليل أنه حلال لغير النبي عليه الصلاة والسلام وحلال لغير آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو طاهر من وجه غير طاهرين من وجه مال الصدقة. وكذلك الماء الذي أقيم به قربة طاهر من وجه غير طاهر من وجه، كيف نجمع بينهما؟ قلنا عنه بأنه طاهر غير مطهر. قال: لا توجب التنجيس إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة، كمال الصدقة. طبعا الصحيح المعتمد في خلاصة هذا الكلام، نعم، كما ذكر الشيخ القدوري رحمه الله في كتابه التقريب ونقله عنه الشيخ المغناني في اللباب، قال: روى محمد عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل طاهر، وهو قوله، يعني قول أبي حنيفة، وهو الصحيح. والعلماء يعني الفقهاء الأئمة كلهم صححوا هذه الرواية. إذا الصحيح المعتمد، ويا ريت تذكر هذا في هامش الكتاب، الصحيح هو هذه الرواية أن الماء المستعمل طاهر غير طهور. الرواية الثانية: وقال أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله، هو أي الماء المستعمل نجس، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الحديث تقدم معنى الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بكماله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن النجاسة الحقيقية وهي البول، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ليه؟ كي لا يتنجس الماء لهذا البول. فكما نهى عن النجاسة الحقيقية وهي البول، كذلك نهى عن الحكمية وهو الاغتسال، قال: ولا يغتسل فيه من الجنابة. فدل على أن الاغتسال من الجنابة في الماء يفعل في الماء كفعل البول في الماء. هذا وجه الاستدلال. فكما أن البول ينجس الماء، كذلك الاغتسال يعني رفع الحدث ينجس الماء. هذا وجه الاستدلال بالحديث. هذا الآن ذكر أول شيء دليلا شرعيا، ثم ذكر بعد ذلك دليلا عقليا على نجاسة الماء المستعمل، فقال: ولأنه، أي الماء المستعمل، ماء أزيلت به النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. وذكرت قبل قليل أن الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه. قال: ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية. فنعيد فنقول: ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية. ذكرنا كما قلت قبل قليل النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية تعطى حكم النجاسة الحقيقية، لأن كل منهما تمنع الصلاة معها. قال: لذا قال: فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية. أعيد العبارة من أولها: ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية، فيعتبر، أي يقاس الماء المستعمل في رفع الحدث يقاس بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية. فالماء الذي أزيلت به النجاسة الحقيقية ما حكمه؟ هو ماء نجس، ماء نجس. كذلك الماء الذي أزيلت به نجاسة حكمية هو نجس. هذا الدليل العقلي للرواية الثانية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الماء المستعمل ماء نجس. ولكن لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الصحيح المعتمد هو رواية الإمام محمد عن أبي حنيفة بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وهو الرواية السابقة. ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أي الماء المستعمل نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية، يعني قياسا على النجاسة الحقيقية على الماء المستعمل في إزالة نجاسة حقيقية. وفي رواية أبي يوسف عنه عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قوله يعني وهو قول أبي يوسف رحمه الله. أبي يوسف روى رواية عن أبي حنيفة وهي قول أبي يوسف إنه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف. يعني أبو يوسف رحمه الله قال، وهو رواية عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل ماء نجس نجاسة خفيفة. ليه؟ قال لاختلاف العلماء في حكمه. والقاعدة اختلاف العلماء في مسألة يورث التخفيف، يورث التخفيف. وسيأتي إن شاء الله معنا في أبحاث قادمة تفصيل هذه المسألة. بعد أن انتهى من حكم الماء المستعمل، وأؤكد على أن المعتمد هو رواية الإمام محمد عن أبي يوسف بأن الماء المستعمل طاهر غير طهور، شرع الآن في بيان حقيقة الماء المستعمل، أو نقول شرع في بيان تعريف الماء المستعمل، أو في بيان حد الماء المستعمل. فقال والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، أو استعمل في البدن على وجه القربة، على وجه الطاعة. على وجه الطاعة كيف يعني على وجه القربة؟ على وجه القربة مثلا إنسان كان متوضئا، دخل إلى بيته في وقت الغداء، وقبل تناول الطعام غسل يديه بنية القربة. السنة غسل اليدين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم والترمذي: الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام. فهذه السنة، فغسل يديه بقصد السنة. فالماء الناتج ما حكمه؟ ماء مستعمل، ماء مستعمل، لأنه استعمله في البدن على وجه القربة. كذلك إنسان اللهم صل على سيدنا رسول الله ليس جنبا، واغتسل غسل الجمعة، فهذا الغسل على وجه القربة، ما وجه القربة، ما هو حكم الماء الناتج؟ ماء مستعمل، لأنه ماء فعل فيه قربة. إذن والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، لذلك على وجه القربة، وإن لم يزل به حدث، تمام؟ وإن لم يزل به حدث كالأمثلة التي ذكرتها. وهنا لا بد من فائدة بين قوسين، أو هنا في قوله أو استعمل في البدن، هذه أو قال العلماء هي للتنويع، هي للتنويع، وهي تفيد أن الماء يكون مستعملا بأحد الأمرين لا بكليهما، بأحد الأمرين، إما بإزالة الحدث أو باستعماله في البدن على وجه القربة. نعود، والماء المستعمل هو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. الشيخ رحمه الله قيد فقال أو استعمل في البدن، فقيد بالبدن ليه؟ قال لأن غسالة الجامدات كالقدور مثلا والآنية وكالثياب أو أي أدوات أو البهائم إن لم يكن عليها نجاسة، هذه الغسالة ما حكمها؟ طاهرة مطهرة. لو أنه إنسان مثلا عنده إناء آنية غير نجسة غير نجسة غسلها بالماء، غسلها بالماء، نعم هذه الغسالة طاهرة مطهرة وليس مستعملة، عفوا وليس مستعملة. قال رضي الله عنه، قال يعني أي المرغناني رحمه الله، أي المرغناني، قال يعني المرغناني رضي الله عنه، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله. إيش وهذا؟ يعني كون الماء مستعملا بأحد الأمرين المذكورين، وهما إزالة الحدث بالماء أو استعماله في البدن على وجه القربة، هذا عند أبي يوسف رحمه الله. فإذا الماء يكون مستعملا عند أبي يوسف بأمرين اثنين، الأمر الأول نية القربة، الأمر الثاني إزالة الحدث، وقيل هو قول أبي يوسف أيضا طبعا، وهذا هو القول المعتمد. يعني اذكر على هامش عندك في الكتاب، وهذا هو المعتمد أن الماء يصير مستعملا بهذين الأمرين. وقال محمد رحمه الله لا يصير مستعملا، لا يصير الماء مستعملا إلا بإقامة القربة، إلا بإقامة القربة. وهنا لابد أن ننتبه لأمر، القربة لا تكون قربة إلا بالنية، إلا بالنية. وعليه لو أنه إذ توضأ ولم ينوي لا يكون الماء مستعملا عند الإمام محمد، لا يكون الماء مستعملا. ليه؟ لأنه لم ينوي الطهارة، وبالتالي لا تكون قربة. وإن رفع الحدث، وإن ارتفع الحدث، وإن سقط الفرض. وقال محمد رحمه الله لا يصير الماء مستعمل إلا بإقامة القربة، يعني إلا بنية، وهنا لا بأس إلا بإقامة القربة، دقيقة أكتب كلمة أنا هنا، إلا بإقامة القربة. الله. والقربة لا تكون، والقربة لا تكون إلا بالنية، والقربة لا تكون إلا بالنية. قال وقال محمد رحمه الله لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة، لأن الاستعمال، يعني لأن الحكم على الماء بالاستعمال إنما يكون بانتقال نجاسة الآثام إليه، يعني إلى الماء. وإنها أي نجاسة الآثام إنما تزال بالقرب، يعني تزال بفعل الطاعة. هذا دليل الإمام محمد. وأبو يوسف رحمه الله يقول إسقاط الفرض، وهو إزالة الحدث، يعني إسقاط الفرض مؤثر أيضا، مؤثر أيضا يعني مؤثر في جعل الماء مستعملا. إذا أبو يوسف رحمه الله يقول إسقاط الفرض وهو إزالة الحدث مؤثر في جعل الماء مستعملا، فيثبت الفساد، فساد الماء بأن يكون مستعملا بالأمرين، وهما إقامة القربة وإسقاط الفرض الذي هو رفع الحدث. إذا عند الإمام محمد رحمه الله لو أنه توضأ ولم ينوي الوضوء سقط الفرض ولا يصير الماء، ولا يصير الماء مستعملا. وعليه بناء على قول الإمام محمد لو أن عندنا ماء يكفي للوضوء، يكفي للوضوء لوضوء واحد، وعندنا شخصان أو ثلاثة ماذا نفعل؟ يتوضأ الأول بهذا الماء ويجمعه دون أن ينوي الوضوء، دون أن ينوي الوضوء، فيبقى الماء طهورا. يتوضأ به الثاني دون أن ينوي ويبقى الماء طهورا، ويرفع ويسقط الفرض. هذا عند الإمام محمد، الإمام محمد قال يسقط الفرض ولكن لا يكون قربة. أما المعتمد أن الفرض يسقط وإن لم يكن قربة، يعني أنا لا أثاب على هذا الوضوء إن توضأت ولم أنوي، لا أثاب عليه، ولكن صار الماء مستعملا لأنه سقطت به فريضة. هذا الماء، هذا القول هو المعتمد. إذن خلاصة الكلام، خلاصة الكلام عند أبي يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربا وهو المعتمد، وعند محمد رحمه الله ما لم ينوي القربة لا يصير مستعملا وإن رفع الحدث. ثم سأل الشيخ المرغداني رحمه الله سؤالا فقال ومتى يصير الماء مستعملا؟ قال الصحيح أنه أي الماء كما زايل العضو صار مستعملا، يعني يصير مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد، يعني يصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. واضح الكلام؟ الله لأن سقوط حكم الاستعمال، لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعدهم، يعني لأن سقوط حكم الاستعمال عن الماء قبل الانفصال عن العضو للضرورة ولا ضرورة بعد الانفصال الماء عن العضو. وهنا ذكر الشيخ الآن مسألة هي تابعة لمسألة متى يكون الماء مستعملا. قال والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو، الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو، ما هو الحكم؟ ما حكم هذا الماء الذي انغمس فيه الجنب؟ طبعا المراد بالجنب هنا جنب ليس على بدنه نجاسة، أما لو كان على بدنه نجاسة وانغمس في البئر ما الحكم؟ تنجس الماء كله وهو يبقى على حاله، يبقى جنبا، سواء كان انغماسه لطلب الدلو أو لشيء آخر. فإذا الحديث هنا عن جنب ليس على بدنه نجاسة عفوا. الجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو ما هو الحكم؟ قال عند أبي يوسف رحمه الله الرجل بحاله، يعني ما زال جنبا لعدم الصب، وهو شرط عنده لإسقاط الفرض. أبي يوسف رحمه الله قال يشترط لإسقاط الفرض أن يصب الماء على جسده، يعني أن يجري الماء على الجسد، المراد بالصب جريان الماء. إذن الفرض لا يسقط عن العضو ما لم يجري الماء على الجسد، هذا شرط عند أبي يوسف. فهذا الذي انغمس وخرج لم يجري الماء على جسده وبالتالي لم يسقط الفرض. إذن فعند أبي يوسف رحمه الله الرجل بحاله بعدم الصب، وهو شرط، وهو يعني الصب شرط عند أبي يوسف لإسقاط الفرض. والماء بحاله، الماء بحاله يعني الماء مطلق بعدم الأمرين، ما هما الأمران؟ إسقاط الفرض ونية القربة. قلنا أبو يوسف قال يصير الماء مستعملا بإسقاط الفرض وبنية القربة، وكلاهما لم يحدث، فبقي الماء على حاله. وعند محمد رحمه الله كلاهما طاهران، يعني الرجل طاهر والماء طاهر. ليه؟ قال الرجل لعدم اشتراط الصب. الإمام محمد لا يشترط في رفع الحدث أو في إسقاط الفرض صب الماء، لا يشترط. هذا عندما نزل لإخراج الدلو من البئر، ماذا حصل؟ عمم الماء بدنه، فهو لم يدخل في الماء بقصد القربة، ولكن الماء جرى على بدنه فصار طاهرا، والماء بقي طاهرا لعدم نية القربة. لأن يعني عرفنا قبل قليل أن الماء يتغير عند الإمام محمد بنية القربة. واضح الكلام؟ قال وعند أبي حنيفة رحمه الله كلاهما نجس، الماء والرجل كلاهما نجسان. الماء بإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة، يعني هذا الإنسان عندما نزل في البئر بمجرد ما نزل في هذا البئر لاقى هذا الماء جسده وهو غير متوضئ وهو جنب، فبمجرد ما لاقى جسده الماء صار الماء نجسا بإسقاطه الفرض عن بعض جسده بأول الملاقاة. والرجل كذلك نجس، قال لبقاء الحدث في بقية الأعضاء. طبعا لما قال كلاهما نجسان أراد أن الرجل نجس نجاسة معنوية، نجاسة الحدث. وقيل هذا القيل الثاني، وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل فتكون نجاسة حقيقية. لأنه مر معنا نحن قبل قليل أن الماء في إحدى الروايات أن الماء نجس، أن الماء المستعمل نجس، أن الماء المستعمل نجس لأنه أزيلت به نجاسة حكمية. فهذا الإنسان الرجل عندما نزل في البئر وبمجرد ما لاقى هذا الماء، لاقى بدنه الماء، رفع الحدث، تمام، سقط الفرض عن بعض جسده فتنجس الماء، فلما هو نزل الماء وخرج تلوث جسمه كله بالماء المستعمل النجس. هنا وعنه أن الرجل وعنه عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أرفق الروايات. يعني هذه الرواية أقوى الروايات، وهي في الواقع هذه هي الرواية الصحيحة، هذه هي الرواية الصحيحة أن الرجل طاهر، الرجل طاهر هنا، وصار الماء مستعملا، وصار الماء مستعملا. واضح الكلام شيخنا؟ إذا الرواية الصحيحة في هذه المسألة أن الجنب لو انغمس في البئر، الجنب انغمس في البئر من أجل أن يخرج الدلو، ما الحكم؟ الحكم أن الرجل طاهر والماء صار مستعملا، صار الماء مستعملا بعد خروج هذا الإنسان من البئر. ثم قال الدباغة، قال وكل إهاب دبغ فقد طهر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا. إقرار الفاتحة.